أستاذنك فضل الشيخ، هناك اتصالات في انتظارنا. الأخ علي من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم. علي السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله يا أخي، تفضل. بس الاسم محمد مو علي. حياك الله يا أخي محمد. تفضلك الشيخ صالح. حياك الله يا أخي محمد. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله وأجلك ورفع الله قدرك في الدنيا والآخرة. آمين يا رب. عندي يا شيخ ثلاث أسئلة. أخ محمد لو ترفع صوتك قليلا. عندي ثلاث أسئلة. نعم، السؤال الأول. عندي السؤال الأول في سورة الأحقاف آية رقم 65، قال تعالى ولو نشاء لجعلناهم حطاما فظلتم تفقهون، ما معنى كلمة تفقهون؟ تفقه في الواقعة هذه. أيوة في الواقع، ليست في الأحقاف. نعم. والسؤال الثاني، يقول صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، الماهر بالقرآن هو هل هو الحافظ بالقرآن؟ طيب. السؤال الثالث والأخير، يقول صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه، من هم أصحاب القرآن؟ طيب خير إن شاء الله، يجيبك شيخ بإذن الله تعالى. أخت ريم السلام عليكم. أخت ريم السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عندي ثلاث أسئلة أريد من الشيخ الإجابة عنها. إن شاء الله. الأول أريد من الشيخ نصيحة المرأة المسلمة قد تكون مشغولة ببيتها بأولادها، يعني لا تجد الوقت مثلا قراءة القرآن أو تدبره أو مراجعته، النصيحة لها. نعم. أما السؤال الثاني، أنا معلمة ومثلا أضع كل شهر مبلغ من المال لوالدتي، لكن هذا يسبب مشكلة مع زوجي، لأن يقول أنت تسرفين في مثلا إعطاء والدتك تنسين نفسك. أنا يعني من وجهة نظري أني أحب أنا أرى أمي غنية. السؤال، هل زوجي مثلا لما يغضب علي في هذا الموضوع أكون أنا آثمة لما أعطي أمي مال مثلا أنفق عليها؟ أنا أحب أن تكون غنية، يعني صرف النظر عن حاجتي أنا، هل أكون أنا آثمة لما يغضب مثلا علي زوجي في هذا الموضوع؟ أما السؤال الأخير للشيخ، أسأل عن علامات رضا الله عن العبد، يعني إذا كان يرى الإنسان جميل ستر الله عليه، حسن ظن الناس به، ما عنده من ذنوب من معاصي، مثلا يظن الظن بربه فيرى الظن كما يقع من جميل تدبير الله له، هل هذا رضا أم استدراج من الله؟ جزاكم الله خير. الغازي السلام عليكم. غازي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي. عليكم السلام ورحمة الله. غازي، الأخ غازي لو ترفع صوتك قليلا. شيخ صالح معك، تفضل. عندي سؤال عن الحديث هذا، صفحته قول صلى الله عليه وسلم احتفوا وجوه المداحين التراب، عن صحة هذا الحديث؟ طيب أتمنى أنك تسوي محاضرة في مكة يا شيخ، نحب تطلب هذا. طيب يا غازي سؤالك واضح إن شاء الله. الأخ سعيد السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال عن ثلاث آيات الله يعطيك العافية. تفضل يا أخ سعيد مع رفع الصوت قليلا. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، هذه آية. والآية الثانية، أخ سعيد لو ترفع صوتك قليلا. الله يخليك. ثلاث آيات، أولها والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ادفع بالتي هي أحسن السيئة. أريد أن أعرف أماكنها، يعني بحيث أن يطبق هذه في المكان هذا. أي واضح واضح. الأخ بدر السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله مستمعين من دولة العراق الشقيقة، حياك الله يا أخ بدر، تفضل. السلام عليكم يا أخي العزيز. حياك الله. سلامي للشيخ. الله يحييك شيخي، الله يرضى عنك. أريد تفسير الآية، الذين يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. نعم أخ بدر، هذا هو السؤال. الله خير الجزاء. وجزاك إن شاء الله. فضيلة الشيخ، نبدأ بالأخ محمد من المملكة العربية السعودية، يسأل في قوله تبارك وتعالى ولو شئنا لجعلناه حطاما ولو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. نعم. طبعا في سورة الواقعة قال ربنا جل وعلا أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إن لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه ما في لام جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. هذه آيات جاءت في سورة الواقعة من إقامة الحجة على الكفار على بيان قدرة الله تبارك وتعالى. قال في الأولى لجعلناه وقال في الأخرى جعلناه أجاجا، لأن كون الماء يصبح أجاجا هذا شائع، لكن الزرع يصبح حطاما قليلا ما يقع. هذا الفرق لماذا حذفت اللام وبقيت هنا. أما قوله جل وعلا فظلتم تفكهون إن لمغرمون بل نحن محرومون، قال بعضهم التفك على أصله هو أنهم لا يبالون في أول الأمر ويأخذون الأمر على أنه على غير ما وقع لحسن ظنهم بأنفسهم، ثم يتبين لهم أنهم هالكون، فلهذا قال جل وعلا بل نحن محرومون، فتصبح بل هنا انتقال وإضراب في آن واحد. وبعضهم يقول لكني لا أعلم شاهدا في اللغة يقويه حاليا، وهو أن التفك هنا معنى التحير، لكن الأول أقوى. نعم. الماهر بالقرآن هل هو الحافظ القرآن الكريم؟ الماهر بالقرآن المجيد لتلاوته العامل به، المجيد لتلاوته في المقام الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يقرأ القرآن، قوله يقرأ يدل على التلاوة. نعم. ولهذا قال بعده ومن يقرأ القرآن وهو عليه شاق فله أجران. فإذا تأملنا الحديث مجملا انصرف القول إلى القراءة، لكن لا يعني هذا أن يجهل أو يترك العلم والعمل به. نعم. الله يفتح عليك الله الشيخ. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. من هم أصحاب القرآن؟ أصحاب القرآن من يتلونه ويقومون به على الوجه الأتم. ونجيب على سؤال الأخ من العراق لأنه متعلق بهذا. قال الذين يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فحق تلاوته إقامة الحروف والحدود. الله أكبر. حق التلاوة إقامة الحروف وإقامة الحدود. والإيمان بالمحكم والمتشابه والعمل بالمحكم ورد المتشابه إلى المحكم، هذا كله من معاني قول الله الذين يتلون حق تلاوته أولئك يؤمنون به. الأخت ريم أيضا تسأل تقول نصيحة للمرأة المسلمة التي لا تجد الوقت لقراءة القرآن وهي في خدمة بيتها. هي ما دامت في خدمة بيتها وأبنائها وبناتها وتنشئتهم على الحق فهي على خير عظيم وجهاد كبير تؤجر عليه، لكن ذلك لا يعني أن تترك القرآن بالكلية، لكنها لا تطالب به كمن تطالب به من ليس لها زوج أو من ليس لها أبناء ولا بنات أو غيرها ممن هو خالي العمل، لكن ينبغي أن تعلم أن قيامها بحق زوجها وحق أبنائها وبناتها مما أمرها الله جل وعلا به وأمرها بها وأمرها به رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن ولله الحمد كم في الأوقات والأزمنة ما يعين المرأة على أن تقرأ القرآن وتدبره وتعمل بما فيه. الأمر بحمد الله يمكن الجمع فيه ما بين حقوق الزوج والأبناء. أيضا تسأل فضل الشيخ أنها معلمة وتضع مبلغ شهري لوالدتها. أنا لا أحب أن أدخل في القضايا التي فيها اثنين، فأنا أتكلم رأيا في الأوصاف لا عينا، لكن من حيث الإجمال لا يحق لأي زوج أن يمنع زوجته من المال الذي تملكه بجهدها أو أتاها إرثا، فليس له أن يتسلط على هذا المال، له أن ينصح نعم إذا غلب على ظنه أن هناك تبذير أو إسراف، لكنها كونها تضع هذا المال عند أمها هذا من برها بأمها، ولا أرى ظاهر الأمر في خبرها أن هناك سبيل للزوج عليها. نعم. فهو اجتهد لكنه أخطأ. نعم. سؤالها الثالث للشيخ، علامات رضا الله سبحانه وتعالى الإنسان، أحيانا قد تجد الناس يثنون ويمدحون والشخص أدرى بنفسه أن له من التقصير وله من المعاصي، هل هذا استدراج؟ كلنا مقصرون، والاستدراج هو إيصال نعمة لمن حقه أن ينكل به، لكن الإنسان أعلم بنفسه. نعم. والتقصير على أضرب، فإن كان تقصيرا عياذا بالله داخل في باب الكبائر فهذا قد يكون من الاستدراج، أما إن لم يصل إلى حال الكبائر ويعلم الإنسان من عبده أن من نفسه أنه كثير الاستغفار فأرجو الله أن يكون هذا من علامات رضوان الله عليه، لكنه لا يبقى إلا خائفا.

فيؤيده على حق اتبعه أو يشكره على فضل قام به أو يعني يدله بطريقة مؤدبة، هذا ليس داخلا في المدح أبدا. لكن أحيانا يعني الناس البواعث عندهم تختلف، فمن كان باعثه الصدق سيدله الله على الهدى، ومن كان باعثه على الحقد لا يزداد عمله إلا سوءا ولا قلبه إلا حرقة ويموت بغيظه. صلى الله العافية. الأخ سعيد يسأل عن التوازن في بعض الآيات، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون ثم يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، متى ومتى؟ يختلف الأحوال. نعم. هو يعني السؤال ما شاء الله لا قوة إلا بالله في مكانه. الله يقول الذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح، وقال ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. أن تنظر من المقابل، فإن كان المقابل نسي سهى أخطأ ليست له بعادة، نعم، فالعفو أظهر وأولى، خاصة من لم ترى له قدرة عليك. نعم. أما إذا كان المقابل عرف بشره ومكره ولا يزيد عفوك إلا أن يتمادى، نعم، فلا مجال للعفو هنا. قال عليه الصلاة والسلام لأبي عزة الجمحي والله لا أدعك تمسح عارضيك بمكة مرتين تقول خدعت محمدا. فهنا ينتصر الإنسان لنفسه. ثم إذا جاء إنسان مقابل رجل مثلا ذو جاه فيعلم أنه لو عفى عنه سينجم عن ذلك خير للناس في أمر دينهم وأمر دنياهم، فالعفو مقدم. المهم ينظر أين المصلحة الدينية والدنيوية فتتبع، لكنه غير ملزم بها. يعني مثلا الآن بعض الفضلاء بعض الإخوة من الشباب يبالغون في السيارات وما يحدث بها، يعني ما يتعلق بها، طبعا بعض المفردات أنا أتجنبها يعني لا أحب أن أقولها. فلو كل شاب وقع منه هذا عفونا عنه لازداد الشباب تماديا، لكن من حقهم علينا أن نؤدبهم، ولا يحسن الشفاعات مثل هذه مثل هذا المقام. ولا تأتيني تقول النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تراهم بالعشرات بل بالمئات في جميع الدول يقع منهم من الأذى وعدم المبالاة بأعراض الناس ولا دمائهم ولا أموالهم، وإنما يعتمد الإنسان على جاهه وعلى ماله وعلى أبيه وعلى قرابته وعلى نسبه وعلى حسبه، فيقع منه من الأخطاء ما لا يحسن معها أن نعفو عنهم، دعه يؤدب. نعم. الله يفتح عليك فضل الشيخ. نستأذنكم، هناك اتصال من المملكة العربية السعودية. الأخت حنان، السلام عليكم. وعليكم السلام. حياكم الله. تفضلي. حياك الله. لو سمحت أبغى أسأل الشيخ، في عندي سؤالين. السؤال الأول حول الآية 102 في سورة الكهف، أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. أعيدت كلمة نزلا أيضا مع المؤمنين. النزل في معناها العام عندنا أنه هي الفندق، الاستمرار فيه، يعني هي نزل، يعني ينزلون منها قيم. فما معنى ورودها بالنسبة لجهنم للكافرين، وأيضا بالنسبة لجنات الفردوس للمؤمنين؟ الثاني في قصة ذو القرنين، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاب النكرة، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. تقديم العذاب الدنيوي لمن ظلم والاكتفاء بالنسبة لمن آمن وعمل صالحا بالقول وسنقول له من أمرنا يسرا. السؤال الثاني حول تواضع، هل هذا الحديث صحيح حول تواضع عيسى عليه السلام عندما قال ليحيى بن زكريا عليهم السلام جميعا أنك أنت خير مني، عندما قلت أن الله سبحانه وتعالى سلم عليك وأنا سلمت على نفسي في السلام عليه يوم يموت ويوم يحيى ويوم يموت ويوم يبعث حيا. أسأل عن صحة هذا الحديث. خير إن شاء الله. الله يجزاكم ويجزاكم إن شاء الله. الأختم عبد الرحمن من دولة الكويت، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا سلام. يا أنا عندي سؤالين حق شيخ. في سورة البقرة إذا قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أن تجعل فيها من يسجد فيها ويسبك السماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، هل كان علم للملائكة أن الله يشوف يخلق إنسان من دم؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجتك الجنة وكل منها رقدة، هل كان قبل يخلق الله الإنسان كان خالق النار والجنة؟ جزاكم الله خير. سؤال ثاني يا شيخ. الجنة والنار قبل خلق الإنسان. نعم. الأخ حمزة من الأردن، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. الله يعطيك العافية أستاذ عبد الرحمن. مساك الله بالخير أستاذ وفضيلة الشيخ صالح. الله يحييك. عندي سؤال بسيط والله لو سمحت، هل يجوز لي أن أقسم بأن الله استجاب دعاء معين؟ أنت أعلم بنفسك. ألو. أقول أنت أعلم بنفسك. ألو. أخ حمزة. نعم. هل يجوز؟ أنا أقول لك أنت أعلم بنفسك يا أخ حمزة. ألو. طيب يجيبك شيخ إن شاء الله، تشرح فيه بعدين إن شاء الله. الأخ صالح من اليمن، السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت ممكن أسأل الشيخ؟ تفضل يا أخ صالح. شيخ صالح، تفسير الآيتين في سورة الصافات، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، يعني كيفية التشبيه هذا؟ أبشر. واضح السؤال؟ واضح. واضح إن شاء الله. شكراً. آخر متصل أيضاً، أحمد، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله أخي أحمد. عندي ثلاث سؤال وأبغى تعليقي من الشيخ. تفضل. السؤال عن الآية، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها واشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. المقصود بالأمانة هذه ما هي الأمانة؟ طيب ما هي الأمانة؟ عندي يلت من الشيخ يعلق على نصيحة للحاكم. نصيحة؟ النصيحة للحاكم بين السرية والإعلام، هل النصيحة تعلن أو تكون مسرورة للحاكم؟ طيب خير إن شاء الله. التعليق الثالث لو سمحت لي، أتمنى من الشيخ أنه غدا إن شاء الله المضيع الملك، ذكرى مضيعة الملك السابعة، فأتمنى أنه ما ينسى المعتقلين إن شاء الله. الأخت حنان فضيلة الشيخ تسأل في مفردة نزلة. هي قالت قولا، يعني قالت إن النزل يطلق على المكان ويطلق على ما يقدم للضيف، لكن كان لنا فيها رأي ولا أدري هو بلغها أو معني لم أذكره علنية، قريب من هذا لكني لا أستطيع أن يعني أظهره الآن لمسائل علمية يعني. فأستعفي من جواب السؤال. نعم. تواضع سيدنا عيسى عليه السلام، هذا ذكره المفسرون في الكتب التي كما في القرطبي وغيره، أن عيسى قال ليحيى هذا الكلام، لكنه من حيث الجملة في معناه قد يكون المفضول أفضل في أحوال وهذا منها، لكنه من حيث الجملة عيسى أفضل لأنه من أولي العزم من الرسل، لكنه الخبر لا أعلمه مرفوعا صحيحا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يذكر المفسرون أن الله قال عن يحيى والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، وأما عيسى فقال والسلام علي، يعني سلم على نفسه، وأظنه من أقوال أهل التفسير لا ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الأختم عبد الرحمن من الكويت تقول في قول الملائكة، هل كانت الملائكة تعلم بخبر؟ اختلف العلماء في بيان هذا. الله قال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ظاهر الأمر والعلم عند الله أن الجنة كانت فئة منهم تسكن الأرض، فكان منهم من سفك الدماء والفساد، فظنت الملائكة أو غلب على ظنها أن بني آدم سيصنعون مثل صنيعهم للجن، فبين الله من المصالح العظمى من خلق بني آدم التي قال بعدها جل وعلا ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، وقد بسطنا القول في هذه المسائل في هذا البرنامج وفي غيره، وهو موجود إن لم يغلب يعني غالب الظن في الموقع. نعم. موقع الشيخ طبعا معروف، موقع الراسخون في العلم، نجد كل هذه الثروة المباركة للشيخ على هذا الموقع المبارك الراسخون في العلم. الجنة والنار قبل خلق الإنسان. نعم، كانت مخلوقة، لأن الله قال قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، فهذا يدل على أنها كانت مخلوقة. نعم. وأهل العلم من أهل السنة سلك الله بنا بكم سبيلهم يقولون الجنة والنار مخلوقتان لا تبيدان. الأخ حمزة من الأردن يقسم على الله عز وجل في سؤاله وفي دعائه. من حيث الجواز الأصل جائز. نعم. إن منكم من لو أقسم على الله لا بره. لكن كل إنسان أعلم بحاله وأدرى. فإن جريجا لما استنطق الغلام كان أعلم الناس بنفسه، وإلا لا يعقل أن أحدا يأتي لغلام رضيع في مهده أو غير نبي ولا يوحى إليه ثم يكون على يقين أنه سيتحدث ويسأله أمام الناس من أبوك. لكن جريجا كان يعلم حاله مع الله، فأنطق الله ذلك الصبي في مهده وقال أبي فلان الراعي، فنصر الله جريجا. فكل أحد أعلم بنفسه، لكنني أقول لو وقع منك أيها المبارك شيء من هذا فلا يكون علانية، وليكن بينك وبين نفسك ولا تظهره لأحد، لأنك إن أظهرته ولم يستجب الله تسلط عليك السفهاء، وإن أظهرته واستجاب الله غالى فيك الجهلاء، وأنت من حقك على نفسك أن تحافظ عليها. الله أكبر. نعم. الأخ صالح من اليمن يسأل في قول الله تبارك وتعالى إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم من طلعها كأنه رؤوس الشياطين، هذا خبر عن شجرة الزقوم. ولما سألت قريش عنها وأخذوا عياذا بالله يسخرون من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر الله جل وعلا عنها قال إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون، وقال في سورة الصفات إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم تنبت في الجحيم. فكان اعتراض القرشيين كيف أن الشجرة تنبت في النار، كيف أن الشجرة تنبت في النار، ونسوا أن الله خالق النار وخالق الشجر، فلم يجعل للنار سلطة على الشجرة. ثم هول الله أمرها قال طلعها، طلع الشجرة كأنه جاء بها للتشبيه، اسم حرف مشبه بالفعل من أخوات إنا، كأنه رؤوس الشياطين، لما استقر في أذهان الناس وأعرافهم أن الشياطين مثال في القبح، وهذا على سنن العرب في كلامها. قال امرؤ القيس كأنياب أغوالي جمع غول، والعرب لم ترى الغول بل هو يقال أنه شيء وهمي، لكنه استقر في الأنفس في الجاهليين خاصة أن الغول شيء مستبشع، فخاطبهم امرؤ القيس بما استقر في أذهانهم. فالله جل وعلا أنزل القرآن عربيا على سنن العربي في كلامها. نعم. فتح الله عليكم فضيلة الشيخ الأحمد. باقي شيء أحمد من السعودية يسأل في قول الله تبارك وتعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات. نعم، الأمانة اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا، لكن الذي يظهر لي أنه كله التكليف عامة، العبادة بمفهومها العام الشامل. نعم. تحمل تبعاتها، نسأل الله العافية. اللهم فحملها الإنسان، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، فيرتفع الظلم الجهل بالعلم والظلم بالخشية. نعم. آخر مكالمتين ونعتذر الأخوة المشاهدين لأن الوقت ضاق بنا، والشيخ أيضا لدينا مفردات أخرى. لدينا مفردات أخرى إن شاء الله. الأخ يوسف السلام عليكم. أخ يوسف السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله يا أخي، تفضل. مساء الخير أخوي. حياك الله. أنا بغيت أسأل الشيخ ثلاث أسئلة. تفضل على عجالة ورفع الصوت. الله تعالى فقديم العلا ما عمل فجعلناه هباء منثورا، هل يدخل ذلك في الكفار من أطباء ومهندسين لم يساعدوا الناس ويفرجوا كربهم في الدنيا، هل يؤجرون على ذلك أو يخفف عنهم العذاب أم تنطبق عليهم هذه الآية؟ السؤال الثاني، هل هناك آيات أو حديث يدل أو يبين ما هي لغة الخطاب يوم القيامة، هل هي لغة القرآن أم ماذا؟ والسؤال الأخير، ظهرت في الآونة الأخيرة فئة تدعي إلى الضلالة والإلحاد والعياذ بالله، وكانوا يقولون دعوا الناس لتختار دينهم، ودعوا يبنون كنائس، ودعوا ودعوا، ويرون أن حد الردة حد سياسي لا حد شرعي. ما هو قول الشيخ في ذلك؟ ولكم جزيل الشكر. وياك إن شاء الله. أخ سحيم آخر متصل، السلام عليكم. السلام ورحمة الله، كيف حالك ويعطيك طيب. حياك الله يا أخي. أسلم على الشيخ وبارك الله، وأقول هل في دروس كما كانت موجودة في جامعة الحيس العام الماضي؟ جزاكم الله خير. والجامعة بس اسم الجامعة إذا كان موجود. أخ سحيم لو تعيد سمردوك، لو تعيد السؤال مرة أخرى. أقول في دروس العام هذا إن شاء الله كما كانت موجودة في جامعة الحيس العام الماضي؟ أي نعم إن شاء الله. طيب إن شاء الله. فضل الشيخ الأخ أحمد آخر سؤال له كان بعد الأمانة، النصيحة للحاكم سرا وجهرا متى تكون؟ النصيحة للحاكم الأصل فيها أنها تكون سرا، هذا هو الأصل. نعم. وقد دخل على الناس ما دخل من ثقافات من الشرق والغرب أضرت بهم كثيرا في التعامل مع ولاة أمرهم. نعم. وجاء جاء عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هو صحابي صاحب النبي عليه الصلاة والسلام أحب رسول الله، ما يفيد يقينا أن نصيحة أن النصيحة للحاكم تكون سرا حتى لا تذهب هيبته عند الناس، فهي ذهبت هيبته ولم يبقى للناس له بعد ذلك، يعني يبقى يقل السمع والطاعة. فعلى العموم الحضارات، سيأتي هذا إن شاء الله في حديث عن البيعة، الحضارات المعاصرة أطلت على الناس بقوة، فتركوا الناس مع هدي الكتاب والسنة ويظنون أنه أقوى مقيلا من حيث لا يشعر. نعم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، هذا في حق أهل الكفر. نعم. قال الله جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هؤلاء الذين ذكرهم السائل من الأطباء والمهندسين والعلماء الكفار، فهؤلاء يوفون أجورهم في الدنيا، الله لا يبخسهم حقهم، فيكون لهم علو ذكر ورفع مرتبات وشيوع صور ومدح وثناء وجوائز، وقد ينالهم شيء في القبر، لكن إذا قام الأشهاد وحشر العباد ليس لهم في الآخرة نصيب البتة، لأن الشرك عياذا بالله والكفر يحبط كل عمل. نص القرآن، لغة التخاطب يوم القيامة لم يرد فيها فيما أعلم نص يمكن الاعتماد عليه، الله أعلم. نعم. كلمة لهذه الفئة تدعو للإلحاد وبناء الكنائس، هو يعني السؤال ليس بجديد، لا السؤال ليس ظاهرا. نعم. وأنا لا أحب مثل هذه الأسئلة الخفية. نعم. التي يراد بها ذم أحد أو مدح أحد. نعم. من أراد أن يسألنا فليسألنا بلغة واضحة حتى نجيبه بلغة واضحة. أما الرأي الشخصي، يعني هذه المسائل العلمية أقول إجمالا جماهير أهل العلم من السلف والخلف وعليه الفتياء وعليه عمل المسلمين عبر العصور، أن المرتد من ثبتت ردته قضاء عند القاضي الأصل أنه يقتل لما في الصحيحين، من بدل دينه فاقتلوه. وأما احتجاج بعض أهل من ينتسب للعلم من أن الله جل وعلا قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فهذه الآية لا حجة فيها، لأنه غاب عنهم عفى الله عني وعنهم أن الله قال بعدها إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، فذكر الله جل وعلا الوعيد بعدها، فلا بد أن يعرف أن فعل الأمر في اللغة له أحوال ويعرف من قرائن الكلام. فالله جل وعلا لم يقل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وسكت، لكن توعد من كفر، فعلمنا أن قوله فمن شاء فليكفر مجرى الوعيد، مجرى التهديد، مثل قوله جل وعلا ذوق إنك أنت العزيز الكريم، لما ذكر العذاب وقال العزيز الكريم عرفنا أنه لا يقصد رفعته، علمنا أنه أراد إهانته. فهذه لها أحوال في اللغة، ومن ملئت يداه من علم اللغة وبيان كلام لغة العرب عرف كيف يفقه القرآن، لكن قبل ذلك لابد من فقه السنة، وقد تضافر عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أعلم الناس بالقرآن على أن المرتد يقتل. نعم. البيعة فضيلة الشيخ المفردة، البيعة هي المفردة الثالثة الظاهرة. نعم. الله يقول إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، فعظم الإسلام مسألة البيعة. الثورة الفرنسية لما طلت على العالم فتن الناس بها وسنت قوانين وأحكام نتيجة تجارب بشرية محضة. نعم. وكان الناس يوم ذاك يعانون من خطأ تسلط كثير من الرهبان والأحبار، بالذات الرهبان في الكهنوت النصراني يعني. فوجد الناس في تلك الثورة حلا وشاعت وذاعت كما هو معلوم، لكن الصواب أن المؤمن يرجع إلى الكتاب والسنة. البيعة في دين الله جل وعلا حق للحاكم، حق لولي الأمر، حق للملك، حق لأمير حسب مسمى الحاكم في البلدة. وهذه البيعة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر قال من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فعظم الإسلام شأنها منذ أن بايع المسلمون الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فحري بالمؤمن أن يعرف ما له وما عليه، وأن يتقي الله جل وعلا في البلد التي يعيش فيها، وأن لا يكون في أقواله وأفعاله ما يزيد من الفرقة أو يدفع إلى الشتات، لأن اجتماع الكلمة من أعظم مقاصد الشرع. ولا يلزم كذا نص الفقهاء والعلماء على أن الحاكم يكون سليما من كل زلل وخطأ،